اللهم صل على محمد فجرنا أن نشيط الأسلامين أشرف المراد والطبيعي قال إن في صهر صهر بين عهد الصهر فيه احتمالين أحدهما ثابت غير نافع ولا أشرف المراد والطبيعي قال إن في صهر صهر بين عهد الصهر فيه احتمالين أحدهما ثابت غير نافع والآخر نافع أحدهما ثابت نافع غير ثابت والآخر ثابت غير نافع لأن إذا كان المقصود من الطبيعي جميع الأفراد نحن استغراقي بحيث يتم التهمة إذا أتزيدون فجميع أفراد الإكرام يلزم تحصيل الآخر يدل بالمصر أنه إن لم يجد فجميع الأفراد يجب أن تكون هذا نافعا ولكنه أكثر إذ لا يستفاد من هيئة فأخر هو إلا إذا بدأ طبيعة السماء أن جميع أفراد الوجود نحو العلوم في الأخرى الكتابات لكن كان المقصود من الطبيعي طبيعي الوجود الذي يتحقق بالفرد الواقع هذا ثالث فإن هيئة فأسر تدل على أصل الوجود على الطبيعي هذا ثابت ولكنه غير ناصح إذ طبيعة الوجود لو نظرنا إليها متحققة في جميع الأفراد فعدمها لا نقول إلا عدم جميع أما إذا نظرنا إليها ظن فرد عدم هلا يترتب على عدم جميع الأصل بل عدم ذلك عدم ذلك الوجود الذي تحققت به الطبيعة عدم ذلك الوجود يكون بعدم ذلك لا بعدم ذلك وعلى هذا لا يثبت المقصود يعني ثبت المقصود من جملة إن جاءت فأسألك ثم إن جاءت فأوجد الطبيعة الذي تتحقق فيه من ذي الفرد الواحد طب وإذا لم يجد وإذا لم يجد لا بد من عدم ذلك الفرد من الوجود الذي تحقق فيه الطبيعه تتحقق به الطبيعه عدم ذلك لا عدم جميع افراد الوجود لا عدم ذلك ان عدم المجيء عدم ذلك لا عدم لا لانه من عدم جميع لا بس يريد ان عند السمع عند عدم المجيء عدم ذلك الفرد لا عدم جميع إيه بس هو حينما تحقق إذا جاء زيد تحقق كل شيء تحقق ما جاء زيد طبيعة لكن ما طبيعة الذي تحقق بالفرد الواحد فإذا لم يزد فكذلك الوجود بعبارة أخرى ذلك الفرد من الوجود الذي تحققت له الطبيعة معدومة، أما بقية الأفراد فما معدوم. لا يحدث المشروع. فبعد ذلك قال ما بعد ذلك قال في تلفظه فالصحيح ان نقول مفاتحة انه حسب لا قبيلة يهم فهم من قائلين بأن محل القصر لكن نقول هكذا المعلق على النبي هو وجود الإكرام، هو شخص وجود الإكرام، لكن لا بما هو متقيد بالنبي. بل بما هو وجود، فإذا كان المعلق هو الشخص بما هو وجود ونحسس بما هو وجود ولازمه الانتفاع كل فرد من الوجود عندنا عدم المزيد ان الوجود بما هو الوجود معلق لمن على الوجود ولا خصوصيه له سيسقط المسجد هذا ما أفعله في الصوت وفيه أن ما أفعله في الصوت أدمين على مسألة تقدر في الإشارة في مسجد النواحي وهي أن المشهور قالوا بأن الطبيعة تتحقق بوجود الفرد الواحد بوجود فرد واحد بينما عدمه لا يتحقق إلا بعدم جميع الأفراد هذه قضية مشهورة معروفة قرأناها في المنطق وفي الكفاية وفي غيرها ورتب عليها بعض الآثار والأحكام على القضية والسؤال ولكن هذه القضية الواضحة المعروفة شك فيها الشيخ الأخرون فتبعه على ذلك السيد الكوفي رضي الله عنه فقال انه لا اثر في هذا الكلام المشهور رب مشهور لا اصل له مثل هذا الحديث معناه يا رسول قالوا إن الطبيعي في الخارج يتحقق بالصفحة فالإنسان مثلا له حق ظن زيدين وحفتان ظن أمرين وحفتان ظن بكرين فليس له وجودات متعددة ليس له وجود واحد بل له وجودات وحقق متعدده بعدد افراده وبناء على هذا ف لو وجد زيدون وجد ماذا؟ حفظا من القبيل. وعدم هذا الحفظ بما يكون بالعدامة هذا الفضل وليس بالعدام وليس بالعدام جميع الأفراد وما نرغب فكما استقرار أيضا فكما وجود الطبيعي يحصل به هذا الفرد عدم الطبيعي اي عدم الخطا يتحقق بعدم هذا الفرد لا بعدم جميع الفرد. لو اخذنا بمقالة الرجل الهمداني الذي رآه ابن سينا في مدينة همدان والذي كان عزيز او غريب المحاسن كان هذا الرجل على ما ينقل ابن سينا باحثه واثناء المباحثة ادعى ان الطبيعي له وجود واحد وليس موجودا بالشفق بنحو الشفق بنوع ارى هذا الراي تكون تلك القضيه المشهوره فيقال هذا الوجود الواحد للطبيعي لا ينعدم الا بعدم جميع الافراد ووجود يتحقق بوجود واحد من الافراد فبناء على راي الحمداني تتم هذه القضية تلك القضية المشهورة ولكن رأي الرجل الهمد هذا الرأي ضعيف جدا وحمل ابن سينا حمل شحوى على الهمد وهو على حق في ذلك يعني من الاسلام فان هذا من الاراء الغريبه ان الطبيعي له وجود واحد والا ينفذ لو كان للطبيعي وجود واحد ينفذ لو كان زيد في شرق الارض وامر في غربها ينزل عن ذلك الوجود الواحد متفقا بكونه في الشرق والغرب موجود واحد يجب ان يكون متفقا الوجود في مكانين كما وينزل إذا مات أحد الأفراد وكان الفرد الثاني باقيا على قيد الحياة يلزم أن يبدأ فينا بالحياة والموت بل ويلزم أن يكون طويلا قصيرا طويلا بعض الأفراد كان طويل بعض مختلف بعض أبيض بعض أسود بعض مختلف يلزم أن يتفق بهذا الصفات ويلزم ان يكون الواحد اثنين والاثنين واحدة. فالجزء امر فيه والطبيعي واحد، فالواحد اثنين واثنين واحد ثاني. وهكذا محاذير اخرى تترتب، ذلك على هالمنوال محاذير كثيرة اخر العزيز تترتب. فهذا الرأي موهوم جدا، فالصحيح ذات الرأي انه موجود بالشفاق. واذا كان موجودا بالكتب فلازمه مولانا مولانا شنو مولانا بطلان تلك المقالة المشهورة اللي بيقول تلك المقالة. تسجل تلك المقالة الطبيعي يتحقق بوجود صد واحد وعدم ميسل إلا بعدم جميع أفراد. وهو الكلام بعد بل نقول تلك الحصة توجد بوجود بيت وعدم يكون بعدمنا اي ولا يتوقف على عدم جميع الأفراد بقية الأفراد. هي هي الحصة طبيعية لا اي اي اي احسنت حتى الطبيعي هو الحصة الى حصة يطول حصة ينسميها ماذا طبيعي ها الحصة زائد من متحضاتها يعني الطبيعي الحصة زائد عن الإنسانية زائد المشخصات الخاصة أن أبيض كذا لونه ما أدري طويلة كذا زائد المشخصات يصير حينئذ بمولانا زين بلي بلي بلي مولانا بلي مولانا بناء على طلع البالي. فشيخ الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه ما ذكره الشيخ الأصفهاني في المناقشة المتقدمة يتم على مسلكه على رأيه على مبنى هذا حيث قال قد تصير الأصفهاني قال إن الاحتمال الثاني قد طبيعي. شنو الاحتمال الثاني؟ أن يكون المراد به طبيعة الوجود التي تتحقق بالفرد الواحد. ثم قال والطبيعة بهذا المعنى وإن تحققت فيها بالفرد الواحد إلا أن عدمه أيضا يتحقق بهما. بعدم ذلك لا بعدم جميع الأفراد. والوجه في ذلك أن الطبيعي على رأي الأصفهاني على مبنى الأصفهاني موجود فينا في الخطر. فإذا تحققت الطبيعة طبيعة الوجود ضمن فرد فعدمه يكون بعدم ذلك الفرد لا بعدم بقية جميع الأفراد. ها؟ لا لا ليس طبيعي ما ذكره قد تسره تام صحيح لكن احنا من تامه على مبنى الذي يقول بانه عدم الطبيعه يكون دينا وعدم الفرد الذي تتحقق به ولا يتوقف على عدم جميع أفراد على هذا المبنى ما ذكره صحيح والإشكال يكون تام. التشريع التحت بث اللي بجانب سلامه وجوده يظل الطبيعي يجد القصر. فأنا في ظن حتى فلان في ظن حتى فلان في ظن حتى وجود هذه القصه اللي هي موجوده في ظني تتحقق بوجودي انا هذا هو دين بعدد الحلم هذا حدا بني الحلم يتحقق ثاني حتى ماذا ثانيا أن الحصة اللي تتحقق بالفرد الواحد تتحقق بيح هذا ما هي لدو يعني هذا أخذتنا بالألفاظ من نفس الطبيعة من طبيعة الحقيقة ماذا مسامحا بالواحد صورة واحدة وإلا هي ماذا حبطا هاي طبيعة وهنا طبيعة وهنا طبيعة وهنا طبيعة وهنا طبيعة متماثلة تماثل هذا تدل على أنه الطبيعة واحدة وإنما تماثل بين هذه الطبيعة موجودة على هذه الطبيعة غير تلك الطبيعة لا تنظر ما على مواحدة هي لكن ما فيها نحو من التماثل بالصورة بالكذا ما أدفع فعلى مبني يكون كلامه وجيها ولكن تقدمت المناقشة في هذا المبنى سابقا فقلنا إن ما ذكره قدس سره نشأ من نظره قدس سره إلى عالم الخارج فإنه لو نظرنا إلى عالم الخارج فالأمر كما ذكر ففي الخارج للطبيعي حقق وتضايع ووجود كل حقه يكون بوجود فرد واحد وعدمه فيما يكون وعدم ذلك فإذا انظرنا إلى عالم الخارج الأمر تناقض صدق وصدق مثل ما قال بعض لا نحيف من مقالته كلام حق ولكن هو علمنا قدس سره أن الأحكام لا تتعلق به بالوجود الخارج وإنما تتعلق بالمفاهيم الذهنية والصور ويستحيل تعلق بعالم الخارج بناء على هذا نقول ما دام الحكم متعلقا بالصوره والمفهوم الذهني فالمولى في جمله اذا جاءك فاكرمه يكون مقصود هكذا انه ان لم يجئ فهذه الصوره الذهنيه لا بد وأن لا تتحقق في الخارج. ومن المعلوم تلك الصورة الذهنية عدمها الخارجي ما يتحقق بالنعمة، عدم تحققها في الخارج ما يحصل إلا بها، فعدم جميع الأفراد. إذا لو وجد فرد واحد صدق تحقق ذلك المفهوم الذهني في الخارج. صورة الذهن، لا مو صورة الذهن اللي انطبع، صورة ماذا؟ الطبيعة. وصورة الطبيعة طبيعي الإكرام وطبيعة الإنسان، وكل طبيعة صورة الطبيعة واحدة، ولا تتعدد. إنما الذي يتعدد بتعدد الأفراد هو الوجود الخارجي للطبيعة، وأما الصورة الذهنية للطبيعي فهي واحدة وليست متعددة. فما ذكر قد تسره ناشئ من النظر إلى الوجود الخارجي للطبيعة فإنها متعدد، فإنه متعدد. بينما الأحكام تتعلق بما بالصور الذهنية، والصورة الذهنية للطبيعي واحدة وليس متعددة كما هو واضح. بريد ايه يعني تردون تقولون الصورة الذهنية شنو متعددة ايضا؟ ها افرضوا على انه في عالم الخارج توجد حقب متعددة، ولكن تعدد هذه الحصص لا يؤثر على وحدة تلك الصورة الذهنية، لأن التعدد الخارجي هذا مبني على الدقة، والذهن كأنه يرى، كأنه يرى وهو في رؤيته على باطل، كأنه يرى أن الخارج واحد، ولذلك الصورة التي تنتقش في ذهنه واحد، ونحن في الوجدان كل واحد يراجع وجدانه. الصورة التي تنتقش في ذهنه الآن صورة الإنسان الذي في ذهنه متعددة، قابل بعدد الأفراد وجود صور؟ لا، وإنما صورة واحدة، وإن كان الخارج يؤمن أنه متعدد للبرهان، لكن ما في الذهن الصورة الموجودة في ذهن واحد ذهن. وأما ما ذكره في آخر كلامه إن أن المعلق على المجيء هو شخص الحكم بما هو وجوب لا بما هو متقيد المجيء، ولازم ذلك انتفاء جميع الافراد، فهذا في روحه يرجع الى كون المعلق هو طبيعي دون الشيء، وان كان في لفظه ليس كذلك، يعني لا يرجع على تعليق الطبيعي، لكن في روحه يرجع على ذلك، والمدار على الروح. هذا بالنسبة إلى كلام الأصفهاني. أكو عندنا ثلاث كلام بعد للشيخ العراقي، وندخل في المتاهي، كلام طويل للشيخ العراقي، وندخل في مفهوم الشرع إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.